الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وخاتما للنبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. وحياكم الله في بداية درس مع تفسير كتاب الله جل وعلا ومع تأملات تدبرية مع سورة آل عمران. وهذا الدرس هو استئناف لدرس في عام مضى، نسأل الله أن يطيل أعمارنا وإياكم على طاعته. وسنستأنف هذه الصورة بإذن الله جل وعلا، قبل أن نستأنف، وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا في العام الماضي: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، الآية الثانية بعد 70. نريد فقط أن نذكر بمقاصد وبمقدمات عن هذه الصورة إعادة لما سبق، فنقول أيها الإخوة، هذه الصورة تسمى صورة آل عمران، تسمى صورة آل عمران، وهي تسمية نبوية، وهي تسمية نبوية، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وأيضا تسمى بالزهراوين كما في الحديث الذي جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل البقرة وسورة آل عمران. وهذه إذن تسمية نبوية، تسمية نبوية، يبحث في الحكمة من تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمية الشارع. وربما الكثير منا مباشرة يقول سميت بآل عمران لورود ذكر قصة آل عمران في هذه الصورة، ولكن هناك ربما لو بحث عن ملحظ آخر لربما دل الإنسان على يعني ملحظ آخر، وهو أيها الإخوة، قد أشار بعض المعاصرين إلى أن آل عمران مع أنها احتوت على يعني موضوعات عدة، ولكنها أشارت هنا وسميت بآل عمران، وآل عمران كما لا يخفاكم هو والد من؟ مريم عليها السلام. فهنا فيه تثبيت، فيه تثبيت بماذا؟ بنسب عيسى عليه الصلاة والسلام، تثبيت لنسب عيسى عليه الصلاة والسلام، وإثبات لماذا؟ وإثبات لبشريته عليه الصلاة والسلام. فهو نسب معروف، نسب معروف، يعني آل عمران معروف، وهذه مريم بنت عمران، وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي ولد من هذه الأم الصالحة رضي الله عنها وعليه السلام. فأشاروا بعض المعاصرين إلى هذا الملحظ، وهو ملحظ حسن ليس فقط لآل عمران، طيب ذكر فيها بدر، ذكر فيها محاجة نصارى نجران إلى غير ذلك، ومع ذلك فقط ورد آل عمران، مع أن آل عمران يعني كفي كسيرته هو تعتبر ماذا؟ يعني سيرة مكتظبة، يعني ليس عندنا فيه ذكر كلام طويل عنه، ولكنه هذه الإشارة اليسيرة، ومع ذلك أثبتت بهذا هذه الصورة بهذا الاسم لتثبيت نسب عيسى عليه الصلاة والسلام ولإثبات بشريته عليه الصلاة والسلام. فنسبه معروف عندكم يا معشر القوم، فهو ليس بإله عليه الصلاة والسلام. هذه فقط إشارة. أما من خصائصها فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تأتي يوم القيامة تشفع لصاحبها مع سورة البقرة، وتتقدم الصور لماذا؟ لتشفع لصاحبها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا. كذلك أيضا جاء في فضلها أن الصحابة كانوا يعظمون من يحفظ هذه الصورة، من يحفظ هذه الصورة، أو ما نقول يعني فضل، لكن من باب ماذا؟ أن الصحابة يرون أن من يحفظ هذه الصورة فلا شك أن له منزلة عندهم رضي الله عنه وأرضاه، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، يعني عظم، وفي رواية: يعد فينا عظيما، وفي أخرى: عد فينا ذا شأن، كما في حديث رواه أحمد وغيره. وفي حديث رواه الدارمي لكن لم أبحث يعني عن صحته، قال: من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. ولا شك أن من قام بآل عمران في ليلة وهي 200 آية فإنه لا شك أنه قام قياما طويلا، قام قياما طويلا، ولا شك أنه يكتب له قيام ليلة، قيام ليلة. هي مكية بإجماع، مكية بإجماع عند العلماء، بإجماع عند العلماء. ومن مقاصدها إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وذلك بإقامة الأدلة والحجج على ذلك. ألف لام ميم، ذلك ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. فابتدأت بماذا؟ فابتدأت بإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وبذكر اسم الله الأعظم كما أشار إليه أهل العلم، وهو القيوم، فهو حي قيوم سبحانه وتعالى. أيضا فيها بيان لجانب عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء، كذلك الاهتمام بجوانب التربية والتوجيه لمن؟ للمؤمنين. هذه مقاصد الصورة. أما موضوعات الصورة، طبعا درسنا سيستمر إلى الشروق بإذن الله سبحانه وتعالى ثم نتوقف. أما موضوعات الصورة فهي موضوعات عدة. ومن أكثر المفسرين الذين يعتنون بذكر يعني ما يتعلق بفضائل الصورة أو بمقاصد الصورة وبمكيتها ومدنيتها ومقاصدها وبما اشتملت عليه من الموضوعات، هو الإمام ابن عاشور رحمه الله التونسي في كتاب التحرير والتنوير. ويعني دائما في بداية كل صورة، طبعا هذا من المتأخرين ولا غير ذلك، لكنه من المتأخرين الذين أفردوا ذلك في مقدمات يعني كل صورة، يبدأ بذكر مكيتها ومدنيتها وباسمها وما ورد يعني لها من أسماء كذلك، ثم يأتي بعد ذلك بمقاصد الصورة وموضوعات الصورة. أما الموضوعات فهي كثيرة، وقد عد يعني بعض أهل العلم إلى أكثر من يعني 10 يعني موضوعات، منها بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى، أيضا كذلك بيان أقسام الناس في محكم القرآن ومتشابهه، كذلك الإشارة إلى غزوة بدر الكبرى ونحن لم نصل إليها، كذلك بيان أهمية دين الإسلام، أيضا التفصيل في بيان أحوال أهل الكتاب، في بيان أحوال أهل الكتاب، وهي فيها محاجة قوية لنصارى نجران، كذلك التنبيه على عقيدة الولاء والبراء، كذلك ذكر مجموعة من الآداب التربوية للجماعة المسلمة كالوصية بالتقوى والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة إلى غير ذلك، كذلك ذكر بعض الأحكام الشرعية كالجهاد في سبيل الله والنهي عن أكل الربا إلى غير ذلك. هذه مقتضبات من موضوعات أو من يعني موضوعات التي ذكرت في هذه الصورة. وأردت فقط أن أعيد يعني ما تقدم لنربط يعني هذه الصورة وهذه المقدمة بما سنبدأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية الثانية بعد 70 بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سنأخذ 3 آيات نفسرها ونأخذ معها بعض الوقفات ثم ننتقل لما بعدها. والدرس هذا أيها الإخوة لن نكثر فيه كما ذكرنا من العام الماضي، أننا لن نكثر فيه من ذكر الخلافات التفسيرية، وإنما سنقف مع المعنى الجملي المعنى الإجمالي للآيات، ثم نقف على وقفات تربوية وإيمانية فقط وبعض المسائل فقط. أما الخلافات النحوية وخلافات المفسرين في بعض الأقوال وفي الترجيحات وغيرها فلن نقف معها، لأن الدرس إنما هو درس تأمل ووقفات وقفات. أما يعني الاستطراد في ذكر بعض الأقوال إلى غير ذلك فليس لن يكون من مجالنا، كذلك لن نعرج على القراءات القرآنية في تفسيرنا. أما المعنى الإجمالي أيها الإخوة، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. طبعا العلاقة والمناسبة بين هذه الآية وبين ما سبق من الآيات قبل ذلك، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وغيرها، هنا واضح أن الكلام لا زال في الحديث عن من؟ في الحديث عن أهل الكتاب، في الحديث عن أهل الكتاب وبيان من طوت عليه هذه النفوس من ماذا؟ من اليهود، من اليهود، من نفوس اليهود فيما يكنونه في صدورهم حول هذا الدين الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمما جاءوا به وتواطؤوا عليه أن الله جل وعلا يخبر في هذه الآية عن طائفة من اليهود أرادت المكيدة بالمسلمين، أرادت المكيدة بالمسلمين، وذلك بالتلبيس عليهم، على من؟ على الضعفاء في أمر دينهم. فتشاوروا فيما بينهم أن يظهروا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في وجه النهار، في وجه النهار يعني في أول النهار، يعني يظهرون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن، ثم يكفر به ماذا؟ في آخر النهار، ثم يكفر به في آخر النهار، لعلهم يرجعون. من هم؟ يعني الضعفاء أو الذين في قلوبهم مرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الذي لعلهم يرجعون يقصد الضعفاء من من؟ من المسلمين الذي في دينهم شك، فيرون أن أهل الكتاب وهم أهل علم ارتدوا عن دين الإسلام، فهنا ماذا يقع في قلوبهم؟ ما يقع بماذا؟ بأن هؤلاء أهل علم وأنهم رجعوا عن دين الإسلام، فدل على أن هؤلاء هم على ماذا؟ هم على الحق، فيرجعوا مثل ما رجعوا. وهنا وقفة أيها الإخوة، بأن هذا علم من الغيب، علم من الغيب أطلعه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنهم تشاوروا أكثر من 10 أو 12 حبرا، اجتمعوا وقرروا ماذا؟ قرروا هذا القرار أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه في أول النهار، ثم يكفروا به في آخر النهار، وهذا من باب فضحهم، وسيأتي الحديث عنه. قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني أن هؤلاء مما استشاوروا عليه واتفقوا عليه أنهم تواصوا ألا يؤمنوا بماذا؟ ألا يؤمنوا إلا لمن كان على دينهم وعلى ملتهم. والعجيب أيها الإخوة أن اليهود، وهذه من الطباع والصفات والسجايا التي لا تنفك عنهم، أنهم إلى زماننا الحاضر يعني يرون أن اليهودية كديانة أنها ديانة مقدسة لا يدخلها كل من، لا يدخلها أي إنسان، ولذا يعني هي ديانة أو صح نقول دين، يعني أصبح الآن ماذا؟ يعني على طائفة محصورة، لأنهم لا يرضون بماذا؟ يرون ما يرضون بدخول أحد في دينهم. لماذا؟ لأنه لا زال عندهم يعني النفسية التي ترى أنهم أفضل الناس وأنهم من خير الناس وأنهم خير الخلق، وأن ما عندهم هو من خير الشرائع ومن خير الأديان، بل في كتبهم وما يعتقدونه الآن، يعني ما يعملون به، أن الفاحشة في غير اليهودية جائز، وأن سرقة أموال غير اليهود جائز، وأن أكل الربا في غير اليهود جائز، يعني يبيحون لأنفسهم على حسب ماذا؟ على حسب أهوائهم وما يرونه في في في في في معتقداتهم. وهنا يقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ثم يقول الله جل وعلا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، يعني أن الهدى والتوفيق من من الله سبحانه وتعالى، فهو المتكفل بهداية عباد الله المؤمنين إلى الإيمان بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقول هنا عاد الكلام على اليهود، عاد الكلام على اليهود، يعني أن اليهود تشاوروا فيما بينهم ألا تصدقوا أن يؤتى أحد من البشر مثل الذي أوتيتم من الكتاب والحكمة، أو أن أحدا يجادلكم عند ربكم فأنتم أصح دينا منهم وأكرم عند الله. هذا معنى الآية، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني هؤلاء القوم لا زالت فيه ماذا؟ لا زالت في طباء نفوسهم وفي سجاياهم بأنهم من أصح الناس دينا وأنهم من خير الناس ومن أكرم الناس. ولذا يعني في سورة المائدة أو في سورة التي قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، فجاء الرد بماذا؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يقول ما دام إذا كنتم أنتم فعلا من أحباء الله وأبناء لله جل وعلا تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا يكون من أبناء الله طبعا، ولا وإن كانت تصح يعني البنوة يعني مسألة ثانية دعنا منها. فهنا أنه قال لما تعذبون إذن، فهذا رد عليهم وإسكات لهم. ولذا هم لما طلبوا قال تمنوا الموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولو تمنوا لماذا؟ لماتوا، ولكنهما ما تمنوا. كما أن المباهلة، وقد مرت علينا في هذه الصورة، حتى المباهلة مع نصارى نجران عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. لما جاء الجد أيها الإخوة، لما جاء الجد مع نصارى نجران لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه المباهلة، فاجتمعوا وقالوا والله إنكم تعلمون أنه على حق، ولو باهلتموه لهلكتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلوا لهلكوا، واليهود لو تمنوا الموت لماتوا. فهذا كله ادعاء، نحن أبناء الله وأحباء، هذا مجرد ماذا؟ ادعاء. ولا زالت هذه العقدة موجودة، نحن شعب الله من؟ المختار. وسام هم ولا من أين هم؟ من سام من العم سام، يعني أن بل يلا إضراب، إحنا كثرنا من إضرابات اليوم. بل إلى الآن في معتقداتهم أن المسيح المخلص الذي يؤمنون به على معتقدهم هو. طبعا المسيح المخلص عندنا وعند اليهود وعند النصارى وعند الرافضة وعند بوذا، كل الديانات تؤمن بمن؟ بمخلص، كلهم يؤمنون بهذا المخلص. حتى البوذية تقول في بوذا سيخرج في آخر الزمان، يلا يأتي ما عندنا مشكلة. والرافضة يقولون لا زال المهدي وين؟ في سرداب سر من رأى، مدري في الغيبة، فننتظر فيه لن يظهر. والآن يقولون نبشركم أنه يعني لن يظهر الآن، يعني آخر خبر البارح. واليهود يقولون أنه سيخرج المسيح المخلص، والنصارى يؤمنون ويعتقدون بأن مسيح يخلص، ولذا هم يمدون من؟ بحبل من الله وحبل من الناس، يمدون اليهود، لأن من معتقدات النصارى أنه لا يخرج المسيح المخلص حتى يتمكن اليهود. واحدة مرتبطة، اليهود في معتقدهم في المسيح المخلص أنه سيقاتل الوثنيين، أنهم هم وإياه سيقاتلوا الوثنيين. من هم؟ المسلمين. وأنهم سوف يرفعون على الغمام، سوف يرفعون على الغمام. إلى الآن هذا المعتقدات اللي موجودة في كتب اليهود، ساء من شاء وأبى من أبى، وهم يعرفون ذلك. بل من معتقدات اليهود إلى الآن أن رمضان سيكون الفيصل بيننا وبينهم، أن الفيصل سيكون في رمضان بيننا وبينهم، لكن متى؟ ذلك علمه عند الله سبحانه سبحانه وتعالى، وإلا هم يعتقدون بأن زوال ملك اليهود سيكون في ماذا؟ سيكون على يد مسلمين في ماذا؟ في شهر رمضان. لكن متى ذلك؟ ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي هنا عاد مرة ثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا محمد إن الفضل التوفيق والهداية والإحسان للإسلام يعطيه الله سبحانه وتعالى من يشاء لا ما تتمنوه يا معشر الوهود، فهو واسع عليم سبحانه وتعالى، واسع الفضل كثير الإحسان، فيعلم بمن ماذا؟ يختص برحمته من يشاء. طبعا واسع عليم هنا ذكر سبحانه وتعالى اسم من أسمائه، والاسم يستلزم الصفة، فهو واسع عليم سبحانه وتعالى، ففضله واسع وهو عليم بمن يهب لهذا الفضل، بمن يهب هذا الفضل، يختص برحمته من يشاء. وهنا أعظم اختصاص وهو الإسلام، هو أعظم النعم على الإنسان أن الله جل وعلا خصه بأن يكون من أهل الإسلام. وقيل الإسلام والقرآن والنبوة، وقيل الإسلام والقرآن والنبوة، فالله جل وعلا خص بها الأمة المحمدية. واليهود كانوا يؤملون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون منهم عليه الصلاة والسلام، كانوا يعتقدون أو يعني ربما حرف عندهم أنهم كانوا يظنون ويجزمون أن النبي في آخر الزمان سيكون من أمته منهم. فخرج من العرب وكان عندهم من علمهم، والذي كانوا، وكل من يرجع للتاريخ المعروف أن الأوس والخزرج لما كانوا يتقاتلون فيما بينهم كانوا يقولون اليهود نحن ننتظر نبي ونؤمن به، فإذا آمنا به سنقاتلكم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمن الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم الأنصار، وكفر به من؟ وكفر به اليهود، مع أنهم هم أهل العلم، هم كانوا يعلمونهم، يقولون إذا خرج سنتبعه وسنقاتلكم وشر قتله. فجاء الضد، وما ذلك إلا حسدا من عند أنفسهم وبغضا من قلوبهم. ويعني الباحثون على الحقيقة منهم عبد الله إيش اسمه سلمان رضي الله عنه وأرضاه، لما يعني كان من عباد النار، ثم عند النصرانية ثم اليهودية، ثم قال له اليهودي الحبر، قال له يا هذا، لأن هذا زمان خروج نبي، وإنه يخرج في أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به. ثم وصل المدينة وقال من علامته أنه لا يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. وفي قصة طويلة أنه يعني قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم به، فكانوا يعرفون. والرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في التوراة وفي الإنجيل اسمه صريح عليه الصلاة والسلام بأنه سيبعث ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لفظه عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه اللفظة أحمد، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لكن في الأزمنة المتأخرة يظهر أن يعني سواء النصارى أو اليهود عهدوا أو يعني سعوا إلى طمس كل ما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، يعني في الأزمنة، يعني ربما حتى الكتب المتأخرة الآن أنه لا تكاد أن تجد ذكرا لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من باب طمس الحقائق، وإلا فهم يعرفون ذلك. وعندنا ما يصدق ذلك، هذا القرآن يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب، هذا التفسير الإجمالي أيها الإخوة. أما الفوائد فنذكرها سريعا حتى ننتقل للآية التي بعدها. قال أهل العلم: الفائدة من إخبار الله سبحانه وتعالى عن تواطئهم على إظهار الإيمان في أول النهار والكفر في آخره من وجوه. قالوا: أولا أن هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها كان ذلك إخبارا بالغيب، فيكون معجزا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أيضا أن القوم لما افتضحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس، يعني كشف، والقرآن كشف كثيرا من ماذا؟ من دسائس اليهود، من دسائس اليهود وكذلك النصارى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا. سنأخذ في هذه الصورة. لقد أو لا عفوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. هذه وردت في هذه الصورة إلى غير ذلك من الدسائس الخفية التي كانت في ماذا التي كانت تدور بين هؤلاء. أيضا في قول الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم في هذا بيان أن اليهود حصروا الثقة بأنفسهم لزعمهم أن النبوة لا تكون إلا فيهم. يعني هذا من باب إيش؟ حصر على الثقة في أنفسهم. ولذا رد الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أيضا قالوا في قول الله جل وعلا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أنه لا نهاية، تأملوا لهذه اللفظة ذكرها ابن عاشور والألوسي، أنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده، وأن قصر إنعامه وإكرامه على مراتب معينة وعلى أشخاص معينين جهل بكمال الله في القدرة والحكمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا يستفاد من قوله قل إن الهدى هدى الله أن المسلم يرد كيد أهل الباطل بإعلانه أن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، وأنهم مهما حاولوا أن يصدوه عن دينه وقد أراد الله هدايته فإن ذلك لا يضر، كما أشار ابن عثيمين رحمة الله عليه. أيضا في قوله سبحانه وتعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون صلى الله عليه وسلم رسولا من الله، وتذكير لهم على طرح الحسد على نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا. قل إن الفضل بيد الله، لا يتعلق هذا القلب إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. لا تعلق قلبك بمخلوق، فإذا كان المخلوق آتاه الله مالا طويلا وجاها عريضا فتعلق بالله سبحانه وتعالى ويعطيك أكثر مما أعطى ذلك. لماذا؟ لأن الفضل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا في قوله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فيه تأكيد لتعظيم ما لديه سبحانه وتعالى. مع ما أعطى العباد من الفضل والإنعام ولكن ماذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، يعني حتى لا تظن أنه ماذا؟ أن فضله قد قل سبحانه وتعالى، أو أنه سبحانه وتعالى أعطى هذا وربما لا يعطي هذا. لا، هو أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، ومع ذلك ذو فضل ماذا؟ ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى، ذو الفضل العظيم. ولذا يقول الله جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم في الحديث القدسي اجتمعوا على صعيد واحد ثم سأل كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم أيها الإخوة، علق القلب بالله سبحانه وتعالى، يتعلق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى. سل الله ما تشاء، سل الله ما تريد من خير الدنيا والآخرة، ونحن في أيام فاضلة وموسم عظيم، فاسأل الله جل وعلا ما يخطر ببالك وما لا يخطر من خير الدنيا ومن خير الآخرة، وأعظم خير في الآخرة سل الله الفردوس الأعلى جعلنا الله وإياكم منها. وأن تقول أنا مقصر وعندي ذنوب وعندي وكلنا ذلك، ومع ذلك فالله ذو الفضل إيش؟ ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. أيضا أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته شخصا ويمنع من رحمته آخر، لأن الأمر إليه وهو فضل. ولذا انتبهوا، الحسد هو يخرج بسبب ماذا؟ بسبب الاعتراض على ماذا؟ على فضل الله سبحانه وتعالى. الله ليش أعطى فلان مليار وانت وش عليك منه؟ من الذي أعطاه مليار؟ أعطاه أنت؟ هل هو من رزقك؟ أعطاه الزوجة، أعطاه أولاد، أعطاه وأنت لا تجد قوت يومك. فهنا لا اعتراض. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. ولذا ادع أنت، قل اللهم خصني برحمة منك إنك ذو الفضل العظيم، اللهم خصني برحمة منك إنك ذو الفضل العظيم، اللهم يا من بيده الفضل يؤتيه من يشاء وأنت واسع عليم، خصني برحمة منك، خصني وأهلي وزوجي وذريتي. ادعو الله سبحانه وتعالى. فهنا لا يتغير هذا القلب فيجد اعتراضا على الله سبحانه وتعالى. وما الحسد في حقيقته إلا اعتراض على ماذا؟ على تقدير الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول والله يا شيخ إن قلبي ما شاء الله مثل الورقة هذه بيضاء ما أحسد أحد، لكن بعض إذا جلسنا في مجلس قالوا فلان عنده والله ما يستاهل، هو ما يحسد ترى بس ما يستاهل. طيب وش معنى ما يستاهل؟ هو حسد، هو في حقيقته أصلا هو حسد، هو اعتراض، هو اعتراض يقول مثلان ما يستاهل أصلا، سبحان الله والله إنه ما يستاهل وإنه خبل، لكن الله معطيه موسع عليه وانت وش عليك منه؟ ما أخذ من رزقك شيء أبد ولا أخذ من حقك شيء، والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها. نعم أيها الإخوة، فضل الله سبحانه وتعالى، أعطى هذا ما أعطى ومنع هذا من منع ورفع هذا وخفض هذا، فالله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى، وله الحكمة، له الحكمة سبحانه وتعالى. ومع ذلك سأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا ومن خير الآخرة. وإذا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فأبشر خيرا يا رعاك الله. ثم يقول الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن معاملات أهل الكتاب الدنيوية، وأن منهم الأمين الذي لو أمنته على المال الكثير أداه إليك دون نقص. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم ماذا؟ من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، يعني هنا ماذا؟ هو خائن، لو أمنته على دينار لم يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما بيش؟ بالمطالبة وبالاقتضاء، يعني كل يوم أنت في المحكمة متوية تطالبون هات حقي ما يعطيك. فقال الله جل وعلا ذلك. طيب لماذا هذا الإنسان إذا أعطيته دينار ما يعطيك؟ لماذا؟ قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. عجيب الاحتقار والازدراء للأمة الأمية، هذا في من سجايا اليهود وانطباعهم، وكذلك عند النصارى، أنهم ماذا يقول؟ جمعوا بين جريمتين كما قال أهل العلم، أكل الحرام يعني تعطيه فلوس ومبلغ ويأكله ما يخون، ومع ذلك ماذا يقول؟ ماذا؟ أنه ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يجوز لك أن تأكل من؟ مال هذا الأميين الجهال هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا تقرأ ولا تكتب، فيجوز لك ماش؟ فيجوز لنا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب، يعني هذا كذب وافتراء، ليس في كتبهم ولا في التوراة ولا في الإنجيل أن هذا موجود عندهم، أنه يجوز أن تأكل ماذا؟ أكل مال غيرك بغير حق، سواء من اليهود وغيرهم. وكما أشرت لكم آنفا لا زال هذا المعتقد في سجايا اليهود وفي كتبهم، بل جاء في حديث صحيح، في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مر مسلم بطريق وفيه يهوديان إلا تواطأ على قتله، ويمشي في الطريق وفي واحد واثنين يهود يتشاورون فيما بينهم يقول شو رايك نخلص عليه، سجية. وسجايا اليهود لو بحثت كتفسير موضوعي فهي حسن. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. عجيب، وهم إيش يعلمون؟ أنهم إيش؟ أنهم كذبة، أنهم كذبة، وذلك من فضح لهؤلاء الأقوام. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أبطل الله دعواهم وبين لهم أنه ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكاذبون، ولكن من أوفى منكم بعهد الله الذي عاهدكم عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أجاء به واتقى الله فاجتنب ما نهاه عنه وأطاعه فيما أمره فإن الله يحب الذين يتقونه. هنا سؤال سأله ابن جرير رحمه الله، يقول: ما وجه إخبار الله عز وجل بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الناس لم يزالوا كذلك، فيهم الأمين وفيهم من الخائن، فلماذا أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء القوم؟ ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. قال: إنما أراد جل وعلا بإخباره المؤمنين خبرهم على ما بينه في كتابه بهذه الآيات تحذيرهم أن يأتمنونهم على أموالهم. يقول: انتبه، لا تأتمنون إيش هؤلاء اليهود. اليهود طبعا كثير كانوا في المدينة في تلك الأيام. لا تأتمنونهم على أموالكم، وتخويف من الاغترار بهم لاستحلال كثير منهم أموال المؤمنين. يعني ربما أنت تثق في هذا وجارك اليهودي وكذا وتعطيه مالك، ثم ماذا؟ ثم يأخذ به. وهو ولا قلت، وهنا لا تزال القاعدة على الطراد، يعني ترى من كان جاره في الغرب ولا في الشرق يهودي لا تأتمن على مالك، لأن هذا هو هذه الحقيقة التي أخبر الله بها في كتابه، لن تتغير ولن تتبدل. من الفوائد يقول صاحب البحر المحيط في قوله: إلا ما دمت عليه قائما جواز السجن. الله يجيرنا وإياكم من السجن. لأن الذي يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من التصرف. أيضا قالوا: جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشابهه، لأن الله ذكر الدينار والقنطار على سبيل ماذا؟ على سبيل المثال. يعني: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، طيب هذا مثال، وبدينار هذا مثال، طيب لو تأمنه على سيارة، لو تأمنه على كذا، لو تأمنه على هي نفسها، لكن هنا فقط أشار إلى المثال. وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، دليل على أن من افترى على الله الكذب وهو يعلم أشد إثما وعدوانا ممن لا يعلم، وإن كان كل واحد منهما على خطأ. أيضا هنا من القواعد المهمة أيها الإخوة أن الوفاء بالعهود واتقاء الإخلاف والابتعاد عن سائر المعاصي والخطايا هو الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا العهد في قوله من أوفى بعهده يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه، ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد كما أشار إلى ذلك ابن سعدي رحمة الله عليه. أيضا أيها الإخوة، أشار ابن عثيمين في قوله واتقى حث على تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله. إذا أردت أن يحبك الله فعليك بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب من؟ المتقين. ومن حكم الصيام لعلكم ماذا؟ تتقون، تحققوا تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهنا أنبه دائما أيها الإخوة أن التقوى لها ماش؟ لها طرفان، يمين وشمال. هنا تقوى الله جل وعلا بامتثال الأوامر، ومن فضل الله جل وعلا أنك تشاهد الكثير من المسلمين في رمضان يكثر من الطاعة ويحافظ على الفرائض والنوافل وعلى قيام الليل وعلى قراءة القرآن وعلى الصدقة وعلى البر وعلى الإحسان. لكن هنا ماذا؟ الامتناع عن ماذا؟ الامتناع عن المعاصي. لا بد أن تكون كذلك يرعاك الله. فما دام أنك تصوم وتقوم وتقرأ القرآن لا بد أن تسد ماذا؟ أن تسد أبواب ماذا؟ أبواب المعاصي، لتكون متقل لله سبحانه وتعالى حق التقوى. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الآن لو قيل لإنسان اشرب ماء لغضب، قال يا أخي ما تتقي الله، تبين يفطر في رمضان، أنت ما تخاف الله، أنت كذا، ومع ذلك يفطر الإنسان، وربما يفطر على حرام مباشرة. طيب ما الذي منعك في النهار ومع ذلك مجرد الإفطار مباشرة الإنسان ماذا؟ لا يمتنع عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى. إذن إذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول واتقى، ترجع في هذا الموضع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الخلق، فمن كان كذلك فإنه من المتقين. وهنا أيها الإخوة حقوق العباد، وما أدراكم ما حقوق العباد؟ الله أيها الإخوة، ربما أيضا الكثير منا يتورع عن أكل يعني عن أشياء كثيرة، ومع ذلك ربما يضعف في جانب حقوق العباد، وخاصة الضعف من الناس العمال والأجراء والخدم والسائقين وغيرهم، يعني هؤلاء يعني ربما يتجاوز الإنسان في هذه الحقوق، وربما يأكل أموالهم ويقول يا شيخ هم مقصروا وما كملوا الشغل وخربوا علينا وكذا، فلك أن تخصم ما حصل، ولكن أن الإنسان يأكل حقوق العباد وحقوق الناس والديون وما يتعلق بها، ينبغي أيها الإخوة أن يتورع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون درهم ثم ولا دينار. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عود أراك. إذا كان هذا عود الأراك إذا أخذته من مسلم بغير حق ستحاسب عليه يوم القيامة، فكيف بما عظم. يعني المسواك الآن بريال، يمكن تلقى لك سواك برا يبيع لك بريال، ومع ذلك تأخذ هذا المسواك بغير حق، هذا السواك بغير حق ستحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا أخذت الأموال أو أخذت استبويحة الأموال أو أخذت أموال العباد بغير حق؟ بقي معنا 6 دقائق مع الانتظار قليلا، سنكمل الآيات التي بعدها، ونحن يعني في نيتي أني أريد أن نختم في العشر هذه بإذن الله جل وعلا ما تبقى من هذه الصورة. يقول الله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن عقاب الذين يستبدلون بوصية الله إليهم. إن الذين يشترون بعهد الله، العهد هنا بمعنى الوصية الذي عاهدهم عليه من اتباع من؟ من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به عليه الصلاة والسلام. هو أخذ عليهم العهد وأخذ عليهم المواثيق هؤلاء القوم بالإيمان بمن؟ بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا؟ قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، أي الأيمان الكاذبة، ثمنا قليلا، يعني إيش ثمنا قليلا؟ بخسا قليلا خسيسا من متاع الدنيا، فينكثون العهد مع الله ويحلفون كذبا وزورا. قال لا خلاق لهم، أولئك لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم في ماذا؟ في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، طبعا جاءت أخرى آية، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب والأدناس، بل يجازيهم بماذا؟ ولهم عذاب أليم، أي موجع، نسأل الله السلامة والعافية. وإن منهم، لا زال الحديث عن من؟ عن هؤلاء القوم، ود الطائفة، لا زال الحديث عن هؤلاء القوم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يلوون، يعني يعطفون ألسنتهم ويحرفونها ويميلونها بالكتاب، فيحرفون لفظه ويعبثون بمعناه في تلاوتهم لكتابهم، والغاية من ذلك لتحسبوه من الكتاب وما هو وما هو من الكتاب. سبحان الله، هذا أمر غريب يعني، يعني حتى أن هؤلاء اليهود والنصارى كانوا ماذا؟ يحرفون ويعطفون ألسنتهم بماذا؟ بما عندهم. لماذا؟ ليضل من؟ ليضلون بهم أهل الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. وما هو من الكتاب، يعني ليس هذا لا من التوراة ولا من الإنجيل، ولكن هذا إيش؟ من عند أهم تحريفا وتبديلا. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب، يعني يتعمدون إيش؟ يتعمدون الكذب على الله سبحانه وتعالى، ويلحقون بكتابه ما ليس فيه، يعني يلحقون في التوراة والإنجيل ما ليس فيه، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بأنهم ماذا؟ بأنهم كاذبون مفترون على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ما كان لبشر، يبين الله سبحانه وتعالى أنه من المحال أن يؤتي الله سبحانه وتعالى بشر، وهو النبي هنا، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الحكم هو الفقه والنبوة، ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي. يحال على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعون الناس إلى عبادة من؟ إلى عبادة أنفسهم. وفي هذا رد على دعوى اليهود والنصارى وغيرهم في ماذا؟ في أن عزير ابن الله، وأن المسيح هو ابن الله، وأنه دعا إلى عبادة نفسه. ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس: كونوا ربانيين. طبعا ربانيين بمعنى حكماء، علماء، فقهاء، أتقياء، ولاة الناس وقادتهم، كما ذكر أهل العلم. يقول ابن جرير: الذي يرب الناس وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها فهو داخل، فهم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى ماذا؟ كونوا ربانيين، يعني كونوا علماء عاملين، مخلصين لمن؟ مخلصين لله، عابدين، معلمين للناس، ومربين بماذا؟ ها، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم إيش؟ بسبب تعليمكم الكتاب لغيركم، وبسبب مداومتكم على قراءته. الأنبياء كلهم وبما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث، فإنه دعا الناس إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى أن نكون صالحين، مصلحين، قائمين بماذا؟ قائمين بأوامر الله سبحانه وتعالى، مجتنبين لما نهى عنه سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا بسبب ماذا؟ بسبب تعليمكم هذا القرآن لغيركم، وبسبب مداومتكم على قراءته وحفظه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني يحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء باتخاذ الملائكة والنبيين عبادا أربابا، يعني عبادا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. من الوقفات واحد هنا، أشارت الآيات إلى اليمين الغموس، استنبط العلماء ما يسمى، يعني ما تكلم العلماء عن اليمين الغموس، وهي أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ليستقطع به حق مسلم، نسأل الله العفو والعافية. واليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. واختلف العلماء في كفارته، هل له كفارة ولا لا؟ فقال أهل العلم في أصح أقوال العلماء أنه لا كفارة في اليمين الغموس، لا كفارة في اليمين الغموس، كما أفتى بذلك اللجنة الدائمة. قالوا لا تجدي فيها الكفارة لعظم الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار، نسأل الله العفو والعافية. وهنا يتنبه المسلم والمسلمة أيها الإخوة، الله الله أيها الإخوة، الله الله أيها الإخوة، في أن يحذر الإنسان من الأيمان الكاذبة التي يقتطع بها. طبعا ربما يحلف الإنسان يمينا لصلح، ليصلح بين شخصين، بين زوج وزوجة أو بين شخصين، هذه ليست يمين غموس. اليمين الغموس يا أخوان التي فيها استقطاعش أن تأكل فيها حق مسلم، أن تأكل فيها حق مسلم. أما إذا أردت الإصلاح فإنه يجوز عند العلماء، وأنت تعلم تقول والله والله لقال فيك فلان كذا وكذا وكذا وهو ما قال، لكن من باب ماذا؟ من باب الإصلاح، من باب الإصلاح. وتقول والله أن فلان يقول والله إني أريد أن أصالح عبد الله ولكني يعني أشوفه زعلان، وهو أنت ما قال أصلا، لكن هنا فهنا من باب الإصلاح لا حرج، لكن هنا الاستقطاع أن تأكل حق مسلم، أن تأكل حق مسلم. وربما يعني يحلف الإنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن من بعض في الحجة، فمن قطعت له بحق امرئ مسلم فإنما هي جمرة نار، إن أراد أن يأخذه وإن أراد أن يتركه. وهنا قال أهل العلم أشاروا إلى إشارة في ذلك أنه حتى لو حكم الحاكم لك بذلك فليس معنى ذلك أنه يجوز لك ذلك. لو حكم لك الحاكم ما يعرف الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن ربما بعضكم ألحن من بعض في الحجة فأحكم له، فإذا كان حكمت له فإنما هي جمرة من نار يأخذه ولا يدعه، نسأل الله العفو والعافية. فنقول أيها الإخوة، من اشترى بعهد الله ثمنا قليلا أو بيمينه لا خلاق له في الآخرة، فإن من وفى بعهد الله وحلف على صدق فإنه لا يحرم النصيب في الآخرة، كما أشار إلى ذلك العثيمين. لا ينظر الله إليهم النظر الخاص، النظر الخاص، أما النظر العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء، كما أشار كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أيضا من الفوائد هنا ضلال علماء اليهود ومكرهم وتحريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا قالوا الأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق، الأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق، فلا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادتهم عليهم الصلاة والسلام، وهم أعظم الناس نهيا عن ماذا؟ عن قبائح الأمور، عن قبائح الأمور. كذلك أيها الإخوة، خص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب بعبادة غير الله لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح. يعني لماذا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين؟ لأن اليهود والنصارى ذكر عنهم ماذا؟ أنهم عبدوا ماذا؟ عبدوا الملائكة، وذكر عنهم ماذا؟ أنهم عبدوا النبيين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهنا خص الأنبياء بالذكر لأن ماذا؟ لأن أهل الكتاب قد عبدوا من؟ قد عبدوا عزير، وعبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك عبدوا الملائكة. أيضا هنا مما أشار أهل العلم، يقول القرطبي وقد أشرت إلى ذلك، أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له ببطلانه. هذه بعض الوقفات أيها الإخوة، وهنا يعني نقف مع تفسير هذه الآيات، وقد مضى الآن 8 دقائق، وكما هو معروف أيها الإخوة أن صلاة الإشراق وهي صلاة ضحى لا تكون إلا بعد 10 إلى 15 دقيقة، يعني بعد 10 إلى 15 دقيقة، هي يعني هذا 15 دقيقة لا نزاع أنها قد ارتفعت الشمس قيد رمح. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم خصنا برحمة منك إنك ذو الفضل العظيم. اللهم خصنا برحمة منك إنك ذو الفضل العظيم. اللهم خصنا برحمة منك إنك ذو الفضل العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. موعدنا في الغد بإذن الله جل وعلا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.